الصيام وهو يتكلم عن المفطرات، الأشياء التي إذا تلبس بها الصائم أفسد صومه وأصبح مفطرا وخرج عن كونه صائما. يقول: أي الأمور التي تفسد الصيام وتوجب القضاء أو القضاء والكفارة؟ لأن الإنسان إذا فسد صومه بمفسد من مفسدات الصيام إما أن يكون عليه قضاء فقط أو يكون عليه قضاء وكفارة. أول مفطر من المفطرات وأول شيء يفسد الصيام هو الأكل أو الشرب عمدا. أول شيء الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأجمعوا على أن فساد الصوم بالأكل والشرب عمدا، يبقى الإنسان الذي يأكل أو يشرب عمدا وهو ذاكر أنه في نهار رمضان وأنه صائم هذا يفسد صومه بأكله أو شربه أو شربه عمدا. طيب، رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فما حكم صيامه؟ الواحد اللي يشرب أو يأكل ناسيا أو يعني غفل ولم يتذكر أنه صائم وأنه في نهار رمضان. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن المسألة لها ضوابط، يعني الواحد مثلا إذا أكل أو شرب وهو صائم في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن في شروط، إيه هي الشروط دي؟ إن الإنسان يكون إيه؟ يكون ناسي أو غير متذكر أنه إيه؟ صائم. الشرط الثاني أنه يتوقف عن الأكل أو الشرب حينما يتذكر صيامه، أول ما يتذكر أنه صائم ما يقولش بقى إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما أكمل اللقمة اللي فوق دي أو أكمل بتاع، أول ما تتذكر لو في بقك شيء تلفظه تخرجه من فمك على طول، يبقى أنت كده إيه؟ يقع عليك الحديث: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله إيه؟ وسقاه. يبقى المسألة مش على إطلاقها، المسألة لها شروط، لكن أنت تكون ناسي وإنك أنت أول ما تتذكر إنك أنت صائم لا تتم شرابك أو طعامك، بل عليك أن تلفظ ما بقي في فمك من الطعام أو من الشراب. طيب، من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا ماذا يترتب عليه؟ إيه اللي يترتب على الإنسان اللي يتعمد الأكل أو الشرب في نهار رمضان؟ إذا أكل أو شرب بلا عذر في نهار رمضان فعليه عدة أمور. أول شيء أنه آثم ومذنب ويحتاج إلى توبة واستغفار لله عز وجل. أول شيء ذنب عظيم وكبير من الكبائر أن يتعمد الإنسان الذي ليس له عذر أن يفطر في نهار رمضان، هذه كبيرة من الكبائر وجرم عظيم، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم. ثاني شيء يلزمه الإمساك بقية اليوم، يعني بقى مش يقول لك أنا خلاص اليوم ده الفطر وأقضي يوم ثاني والسفر وأطرق وأمشي في الشارع أحط السيجارة في بقي أو أشرب أزازة الكنز في الشارع أو أشرب ماء في الشارع والكلام من ده، لا، احتراما لحرمة هذا الشهر واحتراما لمشاعر المسلمين الذين هم صائمون. يعني ما يفكرش الإنسان مثلا إذا غلبه الشيطان وأفطر يوما من أيام رمضان أنه يكتفي بأنه هذا ذنب عظيم وهذه كبيرة وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وسأقضي هذا اليوم في يوم آخر خارج رمضان، وبعد كده امشي في الشارع بالصغير يقول لك يا عم تيجي تقول يا فلان، يقول لك يا عم اسكت بقى وخلاص، انا كده كده راجل فقيه وراجل عارف ودرست المساله وعارف ان خلاص انا هقضي يوم اعمل اللي انا عايزه، لا، يبقى تمسك باقي اليوم. كذلك فساد ذلك اليوم، اليوم ده يعتبر ايه؟ فسد خلاص، ما ينفعش تحسبه من صيام ايه؟ من صيامك الذي هو واجب عليك، فينبغي ان تاتي بيوم اخر بعد ايه؟ بعد رمضان. كذلك قضاء ذلك اليوم. يترتب عليه ايضا انك انت عليك يوم ايه اخر تاتي به بعد رمضان تصومه مكان اليوم الذي افطر فيه الانسان. اما بالنسبه للكفاره فاختلفوا في الكفاره، هل عليه كفاره ام لا؟ مساله الكفاره الاحناف قاسوا اللي هو الامام ابو حنيفه واتباعه ومن ينتهجون نهجهم رضي الله عنهم، قالوا ان الكفاره ان الانسان اللي يفطر في نهار رمضان عليه كفاره كالجماع سواء بسواء، لان طبعا الافطار عمدا في نهار رمضان كل ذنب عظيم وينبغي ان تكره الله، وعليك قضاء يوم مكان هذا الايه؟ مكان هذا اليوم، انك انت تصوم يوم ثاني بعد رمضان مكان هذا اليوم. طيب الا الجماع، الجماع ان يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو صائم وافسد صومه بسبب الجماع فعليه القضاء والكفاره. الكفاره دي تزيد على الايه؟ على القضاء كمان. الكفاره دي هنتكلم عليها في ايه؟ بالتفصيل، وهي ان يخير الانسان او لا يخير، عليه ان يعتق رقبه، فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، فان لم يجد فعليه ان يطعم 60 مسكينا. دي اسمها ايه؟ اسمها كفاره الجماع في نهار رمضان بالنسبه للايه؟ للصائم. طيب اللي افطر بدون جماع عليه الايه؟ عليه الكف، عليه القضاء فقط، ان هو يصوم يوم مكان الايه؟ اليوم بعد ما يتوب الى الله ويستغفر من هذه الكبيره وهذا الذنب العظيم وهذا الجرم العظيم، ان يتوب الى الله عز وجل ويبقى يقضي يوم مكانه. طيب لو فسد الصيام بسبب الجماع يبقى عليه زياده على القضاء عليه ايه؟ الكفاره التي شرحناها لها. دي التفصيل هيكون دلوقتي. طيب يبقى الامام ابو حنيفه قال لك اللي يفطر في يوم حتى من غير جماع يفطر يعني يفطر للاكل او الشرب دون جماع عليه كفاره قياسا على الجماع، ولكن هذا القول مرجوح ضعيف، انما القول القوي وقول جمهور العلماء ان الكفاره لا تجب الا على الذي جامع زوجته في نهار رمضان. طيب مسألة، ما حكم من أكل أو شرب غاما؟ طيب الوقت اللي بنخرج من المسألة اللي فاتت القضاء على الذي أفطر سواء بجماع أو بأكل أو بشرب. طيب الكفارة على من؟ على الذي يفطر بسبب الجماع فقط، اللي هو يعتق رقبة، طبعا ما عادش فيها يعتق رقبة، هو يشتري عبد مملوك ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. ده أول شيء ما عادش موجود. الشيء الثاني يصوم شهرين متتابعين متتاليين، 60 يوم يصومهم ورا بعض جدا. طب ما لم يفطرش إلا إذا تخللهم عيد. الموضوع ده اليمين الشرعي زي إيه؟ ماشي، ده شيء، دي حاجة وحاجة. بنتكلم الآن في الذي أفطر بسبب الجماع في رمضان. يصوم شهرين متتابعين، طب ما قدرش يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكين، يطعم ايه؟ 60 مسكين. طيب يبقى الحكم ده يا جماعه خاص بمين؟ بالذي يفطر بسبب الجماع فقط. طب في مساله، ما حكم من اكل او شرب ظانا بقاء الليل او غروب الشمس فبان عكس ذلك؟ يعني واحد سارح الغرب مثلا قاعد العش ومشغل الراديو وسمع الاذان الله اكبر الله اكبر امشي، طلع بره بيبص مثلا على حاجه بره كده بيبص لقى الشمس لسه طالعه، يبقى دي ايه؟ هو فطر على الراديو بس لسه الشمس طالعه، هذا افطر ام انه صائم؟ يبقى عليه ان يمسك، عليه ان ايه؟ يمسك، حتى لو قعدت تاكل وتشرب وبعدين طلع قدرا كده بتبص لقيت الشمس يبقى تمسك لحد ما الشمس ايه؟ تغطس، بعد كده ايه؟ تفطر تاني. ما يقولش بقى لا ده انا خلاص ده لسه يعني 10 دقايق ولا 5 دقايق ده انا فطرت خلاص واليوم راح عليا، لا انت صائم وانت على صيامك. واحد برضه فيهم الدنيا غاب وهو مثلا في مكان بعيد وشبه يقين عنده ان الشمس قد ايه؟ قد غربت وفي يعني في غيوم شديده لا تبان الارض، وبعد ما فطر بيبص لقى ايه؟ الشمس لسه موجوده، يبقى دلوقتي مفطر؟ لا، ده ايه؟ صائم، ولكن المشترك ان يمسك حين رؤيته للشمس. لأول ما يشوف الشمس ايه؟ يمسك حتى تغرب الشمس. فالصيام صحيح ولا شيء عليه، لكن يلزمه الامساك فور عين الميزان. الدليل ايه؟ عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. حصل الموقف ده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان هما كان في يوم شديد الغيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر وافطر الصحابه، وبعد كده ايه؟ طلعت الشمس. فما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم، دل ذلك على ان هذا اليوم صيام فيه صحيح. قال: وجه الدلاله انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالقضاء، ولو كان امرهم بالقضاء لنقل الينا، فدل على صحه الصيام. صحيح، يعني طالما ان الصحابه لم ينقلوا الينا خبر هذا اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بقضائه وصيام يوم من مكانه، إذن فالصحيح أن هذا اليوم حسب لهم أنه إيه؟ صيام، وأنه من رمضان. المسألة دي نخرج منها بإيه؟ إن الإنسان تحت أي ظرف من الظروف، غيب يعني لم يدري الوقت، ثم حدث عنده إشكال فأفطر ظنا منه أن المغرب قد أذن وأن الشمس قد غربت، ثم تبين له خلاف ذلك وأبان له أن الشمس ما زالت قائمة لم تغرب، أن صيامه إيه؟ صيامه صحيح، ويمسك عن الطعام إلى أن تغرب إيه؟ إلى أن تغرب الشمس. مسألة: هل يجوز للصائم أن يطوف الطعام أو الخل أو أي شيء يريد شراءه؟ واحد تاجر خل مثلا، واحد تاجر أي سلعة من المواد الغذائية وما يعرفش يشتري السلعة دي، راجل رايح يشتري ارض بطيخ مثلا وعايز يدوق بطيخ قبل ما يشتري، علشان ممكن تكون الارض كلها مالحه، ويروح يدفع له 50-60 ألف جنيه وتروح عليه كده ويجي وياخد سلعه وحشه، او راجل رايح يشتري خل او اي سلعه تحتاج الى ان يذوقها، كذلك المرأة التي تطهي او تجهز الطعام في بيتها يجوز لها ان تذوق الطعام ولكن دون ان تبلعه. تبلعش ليه؟ الطعام هي تذوقه على لسانها ثم تلفظه بعد ذلك. برضو التاجر اللي بيدوق الخل يذوقه على لسانه ثم يرفضه. برضو البطيخ او اي سلعه انسان رايح يشتريها وسيكون فيها غبن، مش واحد بقى رايح يشتري البطيخ يقول لك انا هدوق ايه؟ لا، الكلام ده احنا بنقول الشيء الذي يترتب عليه مفسده ايه؟ عظيمة. واحد رايح يشتري 50-60 ألف جنيه بطيخ نقول له ماشي، واحد رايح يشتري 50-60 ألف جنيه خل نقول له ماشي، واحد رايح يجيب جبنه رومي مثلا ب 200-300 ألف ماشي، انما واحد رايح يشتري بطيخه يقول لك اما دوق، واحد رايح يشتري مثلا ازاز خل يقول لك لا. يبقى الصحيح ايه؟ الشيء الذي يترتب عليه فساد معظم. كذلك المرأة التي تجهز الطعام في البيت يجوز لها، لانه طبعا لو الاكل جه مالح ممكن ايه؟ ممكن تطلع فين؟ يبقى ممكن تدوق الطعام على طرف لسانها ثم تمجه بعد ذلك دون ان تدخله الى ايه؟ الى جوفها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا باس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لكن ان ذاقه يمجه ولا يبتلعه. يمجه يعني يلفظه ولا يبتلعه. عن ابن عباس قال: لا باس ان يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه. يبقى الشرط ايه؟ انه يمجه. يبقى اول مفسد للصيام واول مفطر من المفطرات هو ايه؟ الاكل او الشرب عنه. الشيء الثاني هو الجماع عمدا. الجماع ايه؟ عمدا. نركز في كلمه عمدا دي عشان بيتبنى عليها احكام. قال عن ابي هريره قال: الجماع هو ايه؟ ان يجامع الرجل امراته، ان يمارس الرجل الحياه الزوجيه مع زوجته على الفراش، هذا هو اسمه ايه؟ اسمه الجماع. عن ابي هريره قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. اصلي انا باكد كده ليه؟ كنت مره في درس وقعدت اتكلم عن الجماع عن الجماع معذره يعني، وفي الاخر كده واحد يقول لي انا عم الشيخ هو ايه الجماع ده؟ فكل الحيطه اللي انا بنتهم اتهدت في ثواني، فعشان كده ما حدش استغرب ان انا عمال اقول ايه؟ الجماع هو كذا وكذا. عن ابي هريره قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتم. قال: ما لك؟ يعني هذا الصحابي سلما بشهر رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت. أمين النبي قال له ايه مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. قال له يا رسول الله انا وقعت على امرأتي يعني جامعت زوجتي جامعت امرأتي وانا ايه وانا صائم. يعني الراجل ده متذكر ان هو صائم وعارف ان دوتي اسم عظيم وان هذا ذنب والدليل على ذلك ان هو جاي يقول للنبي ايه هلكت يا رسول الله. اللفظ بينه ويقول ايه هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قل له انت تقدر تشتري عبد تعتقه؟ قال لا. من الاشياء الظريفة في الحديث ده يعني في رواية تانية ان سلمة بن صخر رضي الله عنه ضرب بيده على رقبته وقال والله يا رسول الله ما املك غير هذه الرقبة. انا هشتري منين؟ راجل مسكين والله ما عنده الا الرقبة دي بس بيخبط على قد كده. النبي بيقول له عندك تقدر تشتري رقبة تعتقها؟ تقدر تشتري عبد وتعتقه لوجه الله؟ دي اول بند اول شيء يعني عتق الايه؟ الرقبة. فقال يا رسول الله والله ما املك الا هذه الرقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع ان تطعم ان تصوم شهرين متتابعين؟ تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في الوقت الثاني قال له يا رسول الله وهل حدث لي ما حدث الا بسبب الصيام؟ قال له رسول الله اذا كان ما استحملتش رمضان والوليه زغلت في عينيه في عينيه حصل اللي حصل. انا هقعد شهرين 60 يوم صيام ازاي؟ ما اقدرش. قال لا استطيع يا رسول الله. فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. حتى الاطعام لان الغالب على الصحابه انهم كانوا فقراء. يعني 60 مسكين هياكلوا كام؟ هياكلوا 15 كيلو رز. شوف ما كانش قادر يشتري 15 كيلو غل او قمح. ماشي. فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا ما اقدرش يا رسول الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا والله النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله إذ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتير من اللي بيفتوا الناس بجهل دلوقتي يقول بص شتت على الناس شتت على الناس ويعني يخلي الناس يكرهوا الدين بسبب ايه؟ بسبب جهله وعدم فهمه وفقهه في دين الله عز وجل. شوف النبي قال له لا وجد رقم ولا يقدر يصوم شهرين متتابعين ولا حتى يقدر يطعم 60 مسكين. ما قالوش غور يا عم ده انت المفروض تروح تحجز الوقت احجز لك كرسي في جهنم دلوقتي زي ما بس ده انت يا عم والله خلاص ده انت بص انت طلعت من الاسلام من اوسع ابوابه ده انت كذا. لا شوف النبي قال له ايه؟ قال ده بالسنه بقى ما نشوف لك اي مخرج اقعد استنى صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق هو المكتل. قال اين السائل؟ هم قاعدين النبي جاله عرق او مكتل عارفين جرم زي جرم كده مليان تمر واحد جاي يتصدق به ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه على فقراء الايه؟ المسلمين. فقام اول ما جاله المكتل قال اين السائل؟ فين صاحبنا الذي وقع على امرأته في نهار رمضان؟ اين السائل؟ قال انا. قال خذها فتصدق به. قال له خذها بقى ايه؟ شوف لك 60 مسكين تعمل فيهم ايه؟ تصدق بهم. طبعا لو واحد مكانه هيعمل ايه؟ هياخد الجرح على كتفه ويطلع يجري يدور على 60 مسكين في ثواني. ده بسم الله ما شاء الله. وكان يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم بس شوف طمعه في رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه ده كان فقير جدا لدرجه ان هو طمع في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ يا رسول الله هات 60 مسكين مين؟ والله ما بين لابتيها افقر منك. شوف بقى درجه ايه؟ قال له 60 مسكين مين يا رسول الله؟ والله ما في المدينه اسال الله ان يرزقني واياكم زياره المدينه عباره عن يعني في جبلين يعني حوالين المدينه كده دي اسمها ايه؟ اللابه جبل الفرع ولابه. فسلم بن صخر يقول له والله يا رسول الله ما بين لابتيها ما فيش في المدينه كلها بين الجبلين ده هم افقر منا سبحان الله. فقال الرجل تعالى افقر مني يا رسول الله انا ما فيش حد افقر مني. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرمين اهل بيت اهل بيت افقر من اهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثيابه ثم قال اكرمه اهلك صلى الله عليه وسلم. هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد جاءكم رسول من انفسكم. هو شمال نازل من السماء ولا حاجه، بشر ياكل الطعام ويمشي في الاسواق صلى الله عليه وسلم، الا انه ربه الله على عينه فاحسن تربيته بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه، ثم قال ايه؟ اطعمه اهلك صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دلوقتي 60 يوم، لو افطر يوم في النص بيعاد 60 من اول وجديد. هنتكلم عن الكفاره. بالنسبه الكفاره قلنا ان هي خاصه بالايه؟ بالجماع فقط، لان في تفاصيل ثانيه هتيجي، مساله لسان يستمني او ينزل منه المني غصب يعني بدون الجماع، هل عليه الكفاره ام لا؟ سنبين هذا الامر ان شاء الله. ولكن الكفاره ان تطعم، ان تعتق رقبه. انت تقدر تعتق رقبه؟ ما فيش رقبه دلوقتي. طيب تصوم 60 يوم، كل واحد يقيم على نفسه. انت عارف ان كنت تقدر تصوم 60 يوم ولا لا؟ ما تقدرش يبقى تطعم ايه؟ 60 مسكين. طيب الصيام 60 يوم زي ما ابو عمر بيقول دلوقتي، يبقى 60 يوم متتابعين يكونوا ورا بعض، الا ان يتخللهم يوم حرم الله عز وجل الصيام، او تلبس الانسان بشيء يجوز له معه الفطر. زي ايه؟ يحرم صيام يوم العيد. العيدين حرام صيامهم، صح ولا لا؟ حرام صيام يوم العيد. كذلك الانسان الذي سافر سفرا شديدا طويلا يجوز له معه الفطر، يجوز ان هو ايه؟ يقطع الستين يوم دول بايه؟ بالافطار في سفره، فلما ينتهي السفر يكمل الستين ايه؟ يوم. واحد صام ثم جاء العيد في وسط هذه الايام فيفطر فين؟ يفطر العيد ثم يكمل صيامه مره اخرى. لو في الايام معدوله ما فيها حاجه يجيب الستين يوم. طيب ما هي شروط وجوب الكفاره؟ ان يكون ممن يلزمه الصوم. يعني ايه الشروط التي يجب بها او تجب بها هذه الكفاره؟ ان يكون ممن يلزمه الصوم، كن مسلم بالغ عاقل. يعني ما جيش على واحد مجنون مثلا جامع زوجته في نهار رمضان وزوجته مجنونه زيه ونقول له تعالى ايه؟ عليك كفاره. يبقى انا مجنون زيه بالظبط. فما ينفعش. يبقى الكفاره دي لا تجب الا على من يلزمه ايه؟ الصيام، اللي عليه الصيام اصلا. والعاقل اللي المسلم الكافر ليس عليه صيام، دون البلوغ ليس عليه صيام. المجنون ليس عليه صيام. فلا كفاره على غير المسلم او الصبي او المجنون لانهم لا يلزمهم الصيام ولا يجب عليهم. الشرط الثاني الا يكون هناك مسقط للصوم في حقه. يعني مثلا ما يكونش رجل مثلا يعني شيء مسقط للصيام في حقه ويوجب عليه الكفاره. يعني قد يكون مسافرا وعاد في نهار رمضان، هو كان افطر بسبب الايه؟ بسبب السفر. كان يعني او مثلا ان يكون مريضا وبرئ في نهايه اليوم. واحد مريض ومفطر في اول اليوم وربنا شفاه فين؟ في اخر اليوم. فوقع او افطر في هذا اليوم بسبب يعني جامع زوجته في هذا اليوم، نقول له بس تكون زوجته برضه صاحبة عذر، كانت مريضة برضه ربنا يشفيها، كانت مسافرة فترة وجاية، عشان بس أنا عارف إن أنا أسأل السؤال ده. يعني هو مريض وبرد، طب هيجامع مين؟ مش هيجامع زوجته معاه؟ لا، برضه تكون صاحبة إيه؟ صاحبة عذر، هي تكون مثلا على سفر وقد أفطرت، تكون مريضة وبرئت أيضا، نقول له أنها أيضا تكون صاحبة إيه؟ عذر. يبقى شروط وجوب الكفارة ان يكون ممن يلزمه الصيام، وان لا يكون هناك مسقط للصوم في حقه. ان هو يكون راجل مثلا مسن ويفطر في رمضان هو وزوجته، ولكن ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. نقول له انت لو جمعت في نهار رمضان عليك كفاره؟ لا، هو اصلا معاه ايه؟ معاه رخص. مش عايزين نسال السؤال بقى ده، ازاي يبقى مسن وهيجامع؟ كل شيء جائز. ان يكون في نهار رمضان، يعني ما يكونش مثلا صايم يوم تطوع زي يوم عرفه مثلا او يوم اثنين او خميس ويجي هو صايم كده يجامع زوجته، نقول له لا لا لا ده انت كده ايه؟ صيامك فاسد وعليك كفاره. لا، الحكم ده خاص بايه؟ الكفاره خاصه بايه يا حسين؟ برمضان فقط. برمضان ايه؟ فقط. فلا كفاره في صيام غير رمضان سواء كان واجبا او غير واجب، لان مناط الحكم تعلق بزمن وهو نهار رمضان. بنهار رمضان فقط، كذلك أن يكون عالما عامدا ذاكرا، يعني ما يكونش ناسي نصيب، ما يكونش ساهي، ما يكونش مثلا يعني عقله ذهب منه مثلا في وقت معين، لا يكون متعمد هو عالم ان هو صائم ثم يقع على مواقفه. طيب ما هي الاحكام الشرعيه المترتبه على من جامع في نهار رمضان؟ اول شيء انه اثم لانتهاك حرمه اليوم، الانسان اللي افطر بسبب الجماع ده اثم لانه انتهك حرمه اليوم. ثاني شيء ان هذا اليوم فاسد في حقه ولا يعده من ايه؟ من الثلاثين يوم او التسعة وعشرين يوم الذي يجب عليه ان يصومه، في يوم سقط من الايام عليه ان ياتي به فيما بعد. الامساك بقيه اليوم زي ما اتكلمنا برضه عن الاكل والشرب، الامساك بقيه اليوم، كذلك قضاء ذلك اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوما مكانه، في روايه في حديث سلمة بن صخر اللي اتكلمنا عنه الذي جامع ووقع على زوجته في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ في روايه ثانيه قال له ايه؟ صوم يوما مكانه، صوم يوما ايه؟ مكانه. كذلك الكفاره، والكفاره تكون على الترتيب مش بمزاجك، لا على الترتيب. عتق رقبه ما فيش عتق رقبه، يبقى ايه؟ صيام 60 يوم متتابعين، مش هيقدر تابعك من ربنا بقى، تعرف تقدر ولا لا؟ يبقى يطعم 60 ايه؟ مسكين. يبقى يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه، يقضي يوما مكان هذا اليوم، وعليه الايه؟ وعليه الكفاره ان يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا. طيب ما هو مقدار الاطعام في الكفاره؟ يعني لاهل العلم قولان في هذه المساله، اللي هي مساله الاطعام في الكفاره. يعني واحد عافاني الله واياكم المسلمين وقع في هذا الامر، ان هو جامع زوجه، اللي يجوز ان تقول عن المراه زوجه او زوج، ماشي؟ يعني يجوز انك تقول زوجه او زوج، بل الاصل ان هي ايه؟ زوج. المراه تقول عن ايه؟ زوج. انسان جامع زوجه في نهار رمضان، في نهار ايه؟ رمضان. طب وما يقدرش يصوم 60 يوم، هيطعم 60 مسكين، طيب ايه مقدار الاطعام ده؟ اهل العلم اختلفوا على قولين، اول قول هو قول ابو حنيفه رحمه الله قال نصف صاع لكل مسكين، الصاع اربعه امداد، المد يعني هو ايه؟ ما يكونش واحد ايده كبيره زي حالاتي كده، او واحد ايده صغيره، كل واحد ايده معتدله يعني، ايده معتدله، الايد المعتدله دي من والكفين كده بيجي حوالي نص كيلو 20 جرام 30 جرام كده، يبقى ده اسمه ايه؟ ده المد. الصاع اربع امداد، اربع ايه؟ امداد، يبقى نصف صاع لكل مسكين، ده قول مين؟ قول ابو حنيفه، يعني حوالي كيلو وفك، كيلو ايه؟ وفك. طيب قال قياسا على فديه الاذى، يعني في الحج اذا حلق الانسان شعره قبل ان يتم المناسك وهو محرم فعليه كفاره أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف إيه؟ صاع. هذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة قاس على كفارة الفدية، قاس على كفارة الفدية، قال إن هو يبقى له نصف صاع يخرج عن كل مسكين، أو يطعم كل مسكين إيه؟ نصف صاع اللي هو مدين، يعني حوالي كيلو وشوية. القول الثاني وهو قول مالك والشافعي واحمد وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله، قالوا مد لكل مسكين، كل مسكين ايه؟ مد بس، يعني حوالي نص كيلو كيلو وشويه، كل مسكين مد فقط. استدلوا بايه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث المجامع وفيه فأتي بعرق فيه قدر 15 صاعا، يعني الحديث برضه بتاع سلمة بن صخر الذي وقع على زوجته وهو او على زوجه وهو صائم في رمضان، في روايه قالت ايه؟ ان المكتب او الجرب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حوالي ايه؟ 15 صاع، 15 صاع، احسب معايا كده، 15 صاع، قلنا الصاع اربع امداد، 15 في اربعه ب 60، بكام؟ ب 60، 15 في 2 بكام؟ 30 ب 15 في 4 ب 60 يبقى لكل مسكين مد، يبقى 60 مد يبقى كام؟ لكل مسكين ايه؟ مد. يبقى ال 15 صاع بيساوي 60 كام يا حاج علي؟ يبقى يساوي 60 مد، يساوي 60 ايه؟ مد. يبقى ال 15 صاع لو ضربناه في 4 يساوي 60 مد، اللي هم 60 مسكين، يبقى كل مسكين ايه؟ نصف كيلو. وهذا محفاز زي ما هو كده، هو محفاز ما انا بشرح اهو، من الكفين المد اللي هو من الايه؟ الكفين او نص كيلو، والانسان علشان يبقى في الامان يطلع 3 4 كيلو، خليها 3 4 كيلو افضل. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح اللي هو الذي عليه اكثر اهل العلم، انك انت تطلع عن كل مسكين ايه؟ نص او 3 4 كيلو مما يقوته اهل البلد، وهو مثلا احنا عندنا ايه؟ الغله او الرز، نطلع من الغله او من الرز. طيب هل على المرأة كفارة؟ السؤال اللي انت سألته في الأول، هل على المرأة كفارة؟ يعني الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان، العملية كلها دايرة على مين؟ على صاحبنا اللي جامع ده. طب المرأة وضع ايه في المسألة دي؟ تعالوا نشوف كده. في هذه المسألة على المرأة فيها يعني فيها قولان للعلم، القول الأول ليس عليها كفارة. وهو قول الشافعي وأحمد وداود رحمه الله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل ولم يأمر المرأة بها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزمها الكفارة لبين ذلك. القول الثاني قالوا عليها الكفارة إن طوعت، وهو قول أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد رحمه الله، قالوا إن الرجل استفتى عن نفسه ولعل المرأة كانت معذورة. وهذا هو القول الصحيح الراجح الذي يعني يتماشى مع الأدلة، أن المرأة هي بين وصفين، إما أن تكون مطاوعة وراغبة يعني طوع الجزء برغبة منها، فهذه حكمها كحكم الرجل سواء بسواء، يبقى هي زيها زي الإيه؟ نفس اللي ينطبق على الرجل ينطبق على الإيه؟ أنا عارف أنت عدو النساء، أنت عدو النساء، عايز أي مصيبة على النساء أنت بتحشها ولا لا؟ طيب المرأة التي طوعت زوجها في جماعها إياها في رمضان يبقى حكمها حكم الإيه؟ الرجل، تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل من هذه الكبيرة وتصوم يوم مكان اليوم، وتصوم 60 يوم أو تطعم 60 إيه؟ أو تطعم 60 مسكين. قال القرطبي رحمه الله: ليس في الحديث ما يدل على شيء إلا أنه ساكن على المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر، وهو احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة. صحيح، إحنا يا جماعة اللي بتقولوا طالما النبي ما اتكلمش عن المرأة يبقى هي خارجة عن الموضوع، لا، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، المرأة هذه كان عندها عذر مثلا أنها مرضع، مرضع مثلا وهي مفطرة، أو كانت في سفر و هي مفطره بسبب هذا السفر، يعني هي مفطره بسبب عذر اخر، فانا نقول هي براءه خارج الحكم، لا ما ينفعش. يعني قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ان هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمراه لم تستفتي، وحالها تحتمل ان تكون معذوره ومكرهه، وتحتمل ان تكون مطاوعه، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة، وكذا أن الأصل تساوي الرجل والرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. فالأصل تساوي الرجال، لأن الرجال أو النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فأي حكم على الرجل هو حكم على المرأة إلا إذا أتى دليل يستثني المرأة. فيعني نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بكم إن شاء الله بعد غد إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والإقرار، وإلى هنا نسأل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.